الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أنزل عليه القرآن الكريم فبلغه وما كتم شيئا، فأكرمنا بما أكرم الله بما أكرمه الله به فأكرمنا بما أكرمه الله به وأنعم علينا بما أنعم الله عليه به، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فعلى مائدة القرآن نلتقي، وخاصة على هذا الطعام الشهي وعلى هذا الغذاء اللذيذ، ألا وهو مقاصد سور القرآن الكريم. نتعرف على سور القرآن سورة سورة بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وقد انتهينا من سورة المائدة، واليوم إن شاء الله تعالى نلتقي مع سورة الأنعام. تلكم السورة التي سماها الله بهذا الاسم البليغ الحكيم، الأنعام، وله في ذلك حكمة. والأنعام معروفة، فهي البهائم، وتسمى بالعجماوات لأن أمورها معجمة علينا لا نفهمها، ولأن أحوالها مبهمة علينا فهي بهائم بالنسبة لنا، لا لأنها لا تفهم ولا تعقل، بل لأننا لا نفهم أمرها ولا ندرك حالها، وإن سمعنا صوتها فلا نفهم كلامها. يجعل الله هذا الاسم عنوانا على هذه السورة، ذلك لأن الكافرين الذين جاء القرآن يعدل اعوجاجهم كانوا قد أبعدوا الشقة في الضلال، ضلوا ضلالا بعيدا، أوصلهم هذا الضلال إلى أن تصرفوا بغير ما أنزل الله في البهائم وفي شأن البهائم. فلم يكتف الإنسان بضلاله على نفسه، بل امتد ضلاله إلى قطعان البهائم. ولعل هذا موصول في القرآن الكريم، فسورة البقرة ومن بعدها سورة النساء، وفيها قول الشيطان الذي يحكيه الرحمن سبحانه وتعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وبعدها في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كل هذه أسماء افتراها الكافرون على الأنعام وعلى البهائم، يسمون بها نوعا معينا أو يسمون بها البهيمة في حالة معينة، كالذكر الفحل الذي أنجب ذكرا مثله، وهذا الذكر الصغير كبر أو كبر وصار فحلا عظيما يعشر الإناث من جنسه، فيعتقدون أن الفحل الكبير بهذا قد أعفي من مهمته فلا يستعمل في زرع ولا في حرث ولا في سقي ماء ولا في تعشير إناث، بل يطلقونه في الأرض سائبا معظما مكرما مقدسا. وكذلك الأنثى التي تلد 5 أبطن ويأتي الخامس منها ذكرا فبهذا تصير أما مثالية في البهائم، وبقرة أو جاموسة مثالية يفك عنها رباطها وتقدس وتعظم أيضا وتعبد مع الله أو من دون الله، لا يستفاد منها بشيء، لا بحمل ولا بفرش ولا بذبح ولا بلبن ولا شيء، صارت إلها يعبد. ويسيبونها كذلك سائبة في الأرض، ولكي يعرفها غير صاحبها، لكي يعرفها كل الناس أن هذه بهيمة مقدسة إن كانت ذكرا أو أنثى، كانوا يبحرون أذنها، يقطعون قطعا في الأذن حتى إذا التأم الجرح صار هناك فارق بين جزئي الأذن الواحدة، وهذا القطع في اللغة يسمى بحرا، والبهيمة المقطوعة أذنها تسمى بحيرة، أي مبحورة مقطوعة الأذن. انظروا كما قال الشيطان، يمشي الإنسان العاقل وراء الشيطان الشرير الذي أعلن عن عداوته، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كان هذا حال الكافرين قبل الإسلام. جاء الأمر كذلك في سورة الأنعام بشيء من التفصيل، كانوا يعتقدون أن هذا من الأنعام حق للرجال ولا حق فيه للنساء، وأما هذا فهو حق للنساء، وأما الثالث فهو مشترك بينهما. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وهكذا ظلموا البهائم وظلموا المرأة معها. من قال لكم بهذا؟ أين حجتكم؟ أين دليلكم؟ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فهذه شهادة زور، وهذا تقول على الله تبارك وتعالى، إلى أن قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة، لله الحجة على أن هذا ضلال وأن هذا باطل. حرموا ما أحل الله من الأنعام، واستحلوا ما حرم الله من الفواحش والمظالم، وبالتالي جاءت سورة الأنعام تعلمهم في هذا الجانب الخطير. ولماذا؟ فقد ظلموا في بني الإنسان، وضلوا في عالم الآدميين، وعبدوا غير الله من الأصنام. لماذا يخص الله الأنعام بالذات؟ إشارة لطيفة، جعلت اسم السورة الأنعام أحكم من غيرها، ذلك لأن في ذكر الأنعام عنوانا على أحوال ومناقشة هؤلاء الكافرين، إشارة إلى قول الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هكذا فذكر الأنعام هنا إشارة إلى أن هؤلاء الكافرين الذين رفضوا منهج الله الخالق سبحانه وتعالى وافتروا منهجا أو نظاما من عندهم لا أساس له من علم أو حكمة، إن ذلك تصرف يجعلهم في مرتبة الحيوان في نظرنا، أن الحيوان لا يعقل ولا يفهم، بل هم أضلوا في ميزان الله تبارك وتعالى. فالحيوان قام بدوره ويقوم بدوره إلى أن يموت، لا يخرج عن الدور الذي خلقه الله له. أما الإنسان فهو الذي يركب رأسه ويحكم رأيه ويخالف هدي رسوله ويناقض شرع ربه سبحانه وتعالى. إذن البهيم الذي التزم بالمنهج الرباني، الأنعام التي التزمت بمنهج خالقها، كانت أفضل من الإنسان الذي ما عرف حق خالقه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم إشارة لطيفة أخرى تعلمنا أن تسمية هذه السورة بالأنعام تسمية حكيمة، حكيمة جدا، وذلك كأن الله يقول لنا في هذه السورة: إن كان الله تعالى قد وصل بتشريعه لتنظيم حياة الحيوان وتحديد الحلال منه والحرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره كما في سورة المائدة السابقة، إلى قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كل لحم طيب فهو حلال إلا ما ذكيتم، ما ذكيتموه وذبحتموه فهو حلال، وكل ما كان طيبا فهو حلال. إذا كان شرع الله قد وصل إلى الغابات فحدد أن الحمار الوحشي حلال أكله، ودخل داخل البيوت والحظائر ليقول إن الحمار الأهلي الذي يستأهله الناس ويستعملونه حرام أكله وذبحه، شرع للحيوان، أفلا يشرع للإنسان؟ أيتركه سدى هكذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كيف هذا؟ لقد شرع الله تعالى للحيوان، أفلا يشرع فينا؟ من باب الأولى. انتبه أيها الإنسان، إنك مخلوق كريم على الله تبارك وتعالى، ما خلق الحيوان ولا غيره إلا لخدمتك ومتاعك، متاعا لكم ولأنعامكم، والأنعام في النهاية ترجع إلينا حمولة وفرشا، ونأخذ منها لبنا ونذبح منها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الأنعام بكاملها نفع لنا، ما خلق الله الحيوان إلا لنا، فيشرع لهذه المخلوقات التي نحتقرها ولا يشرع لنا؟ هذا لا يعقل أبدا. فانتبه أيها الإنسان، إذن حينما نذكر اسم هذه السورة، حينما نقرأه قبل أن ندخل فيها وقبل أن نقرأ آياتها، فعلينا أن نذكر هذا، أن من حاد عن منهج الله فهو كالأنعام بل هو أضل، أن الله شرع للأنعام فمن باب الأولى شرع للأنام وللبشر، وقد قال: ولقد كرمنا بني آدم، فلا يتركهم الله عبثا ولا سدى. أن الأنعام التزموا بمنهج الله، فعلينا نحن بني آدم الذين ندعي العقل والفهم والإبداع والاختراع والتقدم والحضارة ونحو ذلك، علينا أن نلتزم بما خلقنا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبتي، هذه السورة سماها الله الأنعام، ولهذه الحكم كما قلنا، والحكمة البالغة عند الله تبارك وتعالى. سورة يذكر في فضلها كما روى الإمام الحاكم والبيهقي وغيرهما رحمهما الله تعالى عن عدد من الصحابة: ابن مسعود وابن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، أن هذه السورة من مجموع الروايات، أن هذه السورة نزلت جملة واحدة كلها، نزلت ليلا نزلت يشيعها يعني يزفها 70,000 ملك غير جبريل عليهم السلام جميعا، يشيعها يعني يقدمها ويزفها للنبي صلى الله عليه وسلم كالعروس 70,000 ملك. ارتجت لهم الأرض حين نزلوا عليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحس بهذا وعلمه كان يسبح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم من هول الموقف. غير أن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، فلا تخلو هذه السورة من فضل، ولعل من فضائلها موضوعها الأساس هدفها، فإنها من أولها إلى آخرها تقرر حقيقة مهمة، وخاصة أنها سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهي تخاطب الناس في مكة أولئك الذين كانوا يغلب عليهم الكفر، فكانت تؤسس لهم العقيدة الصحيحة، وخاصة أساس الأسس كلها ألا وهو التوحيد، توحيد الإله، لا يعبد إلا إله واحد. ومن هو؟ سؤالان مهمان جدا، من نعبد ومن هو الإله الذي يعبد؟ لابد أن يكون إلها واحدا حتى لا تتنازع فينا الآلهة فتفسد السماوات والأرض، كما قالها الله وقدمها أطروحة عقلية، من فكر فيها بعقله ولدها مسلمة عقلية يصدق العقل بها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. من شأن الخلطاء والشركاء أن يتنازعوا، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، هذا شأنهم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فلو كان للسماوات والأرض أكثر من ملك وأكثر من مالك لتنازعوا الأمر فيما بينهم، وبغى هذا على هذا، وأثر هذا الاضطراب يجده الخلق ويعانون منه. ولكن بحمد الله نرى انتظاما عجيبا في حركة الكون، سكونا هادئا، نكاد لا نسمع صوتا إلا لما صنعته يد الإنسان. تمر السحاب أو يمر السحاب من فوقنا كتلا وجبالا ولا نشعر بذلك إلا أن نلتفت إليه، أو ينزل علينا ماء بقدر الله. لكن تمر طائرة تزعج الدنيا، تهز العمارات، تؤثر في المباني والأشخاص، خلق الله منتظم انتظاما عجيبا، مما يدل على أن رب هذه الدنيا هو واحد فقط، هو الذي خلق، وهو الذي يدبر، وهو الذي ينعم، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، له كل شيء. إذن من يعبد؟ صاحب الملك والملك، صاحب الملكية للكون والخلق، وصاحب التصرف في ذلك، أو يعبد غيره، أو يعبد سواه؟ لذلك حدث الله تعالى في هذه السورة عن ألوهيته حديثا عظيما في عدة آيات تأتي وراء بعضها. في أول السورة الحمد لله، تكفينا هاتان الكلمتان، الحمد الشكر والثناء العظيم الحسن لله، أي له وحده لا شريك له. لماذا ينفرد الله بهذا؟ لأنه هو المستحق للألوهية، هو الذي رب العالم على نعمته وبربايته سبحانه وتعالى، فلما كان هو الرب الواحد استحق أن يكون هو الإله الواحد. لخصها الله في آية في القرآن، في جملة من آية، يقول: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. لذلك اسمع إلى ربوبية الله ثم اسمع إلى ألوهية الله في هذه السورة. من الربوبية قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهكذا إذن هو خالق الكون كله وخالق الإنسان على وجه الخصوص، لأن المخاطب بهذه السورة هو الإنسان، فذكره الله مخلوقا وحده. هو الذي خلقكم من طين بعد أن قال خلق السماوات والأرض، هذا من ربوبية الله تبارك وتعالى. ثم يتساءل الله ليجيب الناس بما رأوا، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل يا نبي الله قل للناس اسألهم لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، لأن الناس ينكرون ولأن الناس يجادلون، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فتولى الله الإجابة بنفسه، قل لله، كتب على نفسه الرحمة مع أنه المالك لكل شيء، لكنه يملك ويتملك التصرف في خلقه بمطلق الرحمة التي أوجبها على نفسه دون أن يسألها أحد من خلقه، دون أن يطلبها، دون أن يجبره أحد على ذلك. ومن الجميل أن يخبرنا الله تعالى أنه وعدنا بالرحمة. ربما تنوي في نفسك أن تأتي لولدك بهدية ولكنك لا تخبره، تسرها في نفسك حتى إذا ظهر منه شيء ألغيت هذه النية، لكن لو كنت حدثته بذلك لأمسك عليك حجة، أما وعدتني يا أبي أن تفعل كذا وكذا وأن تأتيني بكذا وأن تأتيني بكذا، فتقول له لقد أخطأت يوم كذا أتذكر، فمن أجل هذا الخطأ ألغيت هذا، تقول له يقول لك وإذا كنت أنت تمنع هديتك عني فمن يهديني، ويسترق قلبك ويستدر عطفك لأنه أمسك عليك وعدا. الله تعالى يعلم خلقه بما وعد ولا يخشى في ذلك شيئا، لأنه صادق الوعد سبحانه وتعالى، لأن وعده الحق، لأنه لا يخلف الميعاد. فقال لنا كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا من ربوبية الله تبارك وتعالى. كما يقول الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح يعني يفلق الصبح من الليل، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات كل شيء، هكذا هو الذي فعل كذا وفعل كل ذلك، إنعام من الله تبارك وتعالى على خلقه من باب ربوبيته عز وجل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كل هذا من ربوبية الله. ماذا لو حرمنا النوم بالليل؟ ماذا لو بقي علينا النهار سرمدا؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ هكذا يبين الله تبارك وتعالى ربوبيته، وهي أعظم من ذلك وأوسع من ذلك، لولا أن الله تعالى يوجز معنا في العبارة فيذكر بعض نعمه. هذه بعض نعم الله فقط وليست كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كان هو الذي فعل كل ذلك فصار ربا للدنيا كلها بهذا الإنعام، خلقا ورزقا وعناية وتنظيما وتدبيرا لأمرهم على أحسن ما يكون، فمن يعبد من دونه ومن يعبد مثله؟ هل رأت الدنيا إلى الآن مثلا لله تبارك وتعالى؟ أبدا، حق قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا، وفي قراءة كفءا أحد، ليس له مكافئ ولا مساو، إذن لا يعبد معه غيره. من باب الأولى لا يوجد من هو أحسن منه حتى يعبد من دونه سبحانه. فالعبادة الحقة والألوهية الكاملة لله تبارك وتعالى. اسمع إلى أول السورة في آيات الربوبية كما سمعناها، قول الله الحمد لله، يقول المفسرون معناها احمدوا الله، فهو خبر يراد به الأمر الحمد لله. مثالها تقول لولدك الولد الطيب لا يعصي أباه، الطالب النجيب يذاكر دروسه، أنت تخبره خبرا، لكن ماذا تريد بهذا الخبر؟ تريد أن تقول له أطع أباك حتى تكون ولدا طيبا، ذاكر دروسك حتى تكون طالبا نجيبا ناجحا، وهكذا. فهو خبر الحمد لله، ولكن يراد منه الأمر احمدوا الله، فإن الحمد كله حق واجب لله وحده لا شريك له. هذا من باب الألوهية، لأنه هو الرب الواحد سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ليس اثنين، واحد في السماء وواحد في الأرض، لا، إنما معنى الكلام وهو الله في السماوات وهو أيضا الله في الأرض، يعني هو الإله في السماء وهو الإله في الأرض، لا إله غيره في العلو ولا إله يعبد بين الناس غيره سبحانه وتعالى. فهو المستحق للألوهية في السماوات وفي الأرض وفي كل مجالات الخلق. ثم يعجب الله تعالى من حال الكافرين، قل أغير الله، بعدما عرفنا ربوبيته، بعدما عرفنا إنعامه وأفضاله على الخلق، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هو فاطر السماوات والأرض، خلقهما لأول مرة ولم يخلقهما معه أحد، ولم يخلقهما قبله أحد، ولم يخلق مثلهما بعده أحد. إذن هو فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم كل الخلق والأحياء ولا يطعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أغير هذا الإله يسمح عاقل لنفسه أن يتخذ وليا وإلها من دونه؟ إن هذا لضلال مبين. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. وله لله وحده لا شريك له ما سكن في الليل والنهار، له كل شيء ساكن. إذن فالمتحرك له أيضا، إن لم يذكرها الله فإنما يفهمها أولو الألباب، طالما ملك كل ساكن فيملك كذلك كل متحرك. يؤكد ذلك قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. ونكون في سكون عظيم، في هدوء وثبات وسبات عظيم. ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما اكتسبتم من أعمال وحركات بالنهار، يعلمها الله تبارك وتعالى، ويحصها ويحصيها علينا ويجازينا بها يوم القيامة. ويقول سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ومرة أخرى يقول مثلها في السورة نفسها وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي من ملائكته، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألوهية عظيمة يخبر الله عنها حتى يعلمها ذلك الإنسان الجاهل الذي عبد غير الله تعالى. ثم يبين الله تعالى في آيات في السورة أيضا قدرته من باب الألوهية، قدرته على خلقه، بإمكاني أن أفعل بكم كذا وكذا وكذا، ولكني لم أفعل، رحمة بكم ولطفا بكم، ألا تحسون هذه الرحمة؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ لا إله إلا الله. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعرضون أيضا ويتولوا، لم يفهموا شيئا، لم يعوا شيئا. يكمل الله الآيات ويقول قل الله، الله تعالى هو الذي يأتي بكل هذا كما في آيات أخرى. يقول الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه تضرعا أي طمعا وخفية من الخوف أو من الخفاء، طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى، وخاصة حينما تحيط بكم ظلمات البر أو ظلمات البحر. الإنسان الغافل الكافر حينما تضيق به الأمور لا يجد إلا أن يلجأ إلى الله العظيم سبحانه وتعالى وحده، تلقائيا يرتفع بصره إلى السماء وتمتد يداه إلى العلو ويقول أدركني يا ربي. إذا كان هذا هو الذي ينجيك ساعة الشدة وأنت تدعو بتضرع وخفاء وخيفة، فلماذا لا تعبده؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، تعودون إلى ما كنتم عليه قبل ذلك. كلا إنها كلمة هو قائلها، قال لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، وبعدما ينجيه الله يعود إلى شركه وكفره وإنكار الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هكذا ربنا عز وجل يعلن عن ألوهيته ويعلن عن عظمته ويعلن عن قيوميته على خلقه. إذن هذه السورة إنما هي سورة التوحيد لله عز وجل. الإنسان بفطرته التي خلقه الله عليها إنما يبحث عن إله يعبده ويقدسه في سلمه وهدوئه وسكينته، فإذا جاءت عليه الشدة والبأساء لجأ إلى ذلك الإله يستغيث به ويستجير، أجرني يا إلهي. كل إنسان في الدنيا يتطلع إلى إله ليكون معه في هذين الأمرين، إياك نعبد عند الرخاء وإياك نستعين عند الشدة. ولكن يضل الناس، ولكن لا يرى كل الناس الحقائق الواضحة، فكثيرون يصابون في قلوبهم بالعمى، عافانا الله وقلوبنا، فإذا بهم يعبدون حجرا أو شجرا أو بقرا أو نحو ذلك، حتى عبدوا البهائم والأنعام من دون الله، عبدوا ملكا أو عبدوا بشرا، هذا كله وقع في الكون. لذلك الله تبارك وتعالى يبصر الإنسان بالحقيقة، الحقيقة يا عبدي أنك لا بد أن تعبد إلها، هذا نقرك عليه، وهذه فطرتنا التي فطرناك عليها وخلقناك بها، ولكن أين تجد إلهك؟ ومن يستحق عبادتك وإخلاصك وتوحيدك؟ ها أنا ذا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعلن الله عن نفسه بداية بربوبيته للخلق، أنا الذي أعطيتكم كذا ووهبتكم كذا وأنعمت عليكم بكذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبالتالي ولا مثيل لي، فلا يستحق العبادة إلا أنا المنعم الكريم العظيم القوي المتين. من خلال هذا الخلق من تفكر فيه فالعقل السليم يقتضي أن نشكر من خلق هذا الخلق، أن نعبد من خلقنا، أن ندين لمن يرزقنا، لا لمن يسلمنا المال والرزق بيده، بل من ينزل الرزق من السماء، ينزل من السماء ماء فيخلطه بحب الأرض فيصير نباتا، فيخرج من الميت وهي الأرض والحبة نباتا حيا يتنفس ويتغذى وينمو، ويخرج لنا من حبة واحدة حبا كثيرا متراكبا، فنأكل وننعم ونكفى حاجتنا في الدنيا. ذلكم الرب هو الذي يستحق أن يكون إلها، لا إله إلا الله. هذا مؤدى سورتنا سورة الأنعام، وكما قلنا هي سورة مكية، فحديثها وموضوعها المتواتر فيها والمنتشر في آياتها إنما هو الموضوع الذي كان سائدا في مكة، وهو أساس الدين، الإيمان بالله ربا وإلها، رضيت بالله ربا، والإيمان بالرسالة والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن القرآن من عند الله، وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول حق ونبي صدق، ما تقول على الله ولا بعض الأقاويل، وأن القيامة حق للحساب، محاسبة كل إنسان على ما أخذ من الدنيا وعلى ما فعل في الدنيا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأركان هي أركان العقيدة التي اهتمت بها السور المكية كلها تقريبا، لأن هذا الأمر بمجمله أساس للتشريعات بعد ذلك، لولاه لما استجابت الأمة في أولها إلى حكم من أحكام الله، حين حرم عليهم الزنا، حين حرم عليهم الربا، حين حرم عليهم الخمر، ما كانوا يدعون ذلك أبدا، لولا أنهم اقتنعوا وأيقنوا وآمنوا بأن الله هو المالك للخلق كله، وبالتالي فهو الملك الذي يتصرف في الأمر كله، ألا له الخلق والأمر. وما يجادل الناس اليوم في أحكام الله فيما حرم أو فيما أوجب لينزلوا الحرام إلى درجة المكروه أو أقل، ولينزلوا الواجب إلى درجة الفضيلة والسنة أو أقل، حتى يأتوا الحرام الذي يريدون ويتركوا الواجب الذي يستثقلون، من أجل ذلك يجادلون ويشاكسون، وجاهل يجادل عالما، وواحد لا يعرف يخط اسمه على ورق ويجادل في آيات الله ويقول لا ليس تفسيرها هكذا، أنت تحدد معنى الآية، ما إمكاناتك في هذا، لا هذا الحديث باطل، هذا الحديث خطأ، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث كان زمان، لا يصلح هذه الأيام، ويتقولون على الله ويفترون أن شريعته كانت خاصة بزمان معين أو فئة معينة وهم العرب الأوائل، أما نحن فحياتنا تبدلت وتغيرت فلا بد أن نطورها. هذه دعوة باطلة آثمة، من رد على الله حكما من أحكامه فإنه كافر، ولو كان حكما واحدا أو أكثر، لا يستلزم الكفر أن يكفر بكل شيء. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلما أسس الله هذا الأمر العظيم والأساس القويم في العهد المكي 13 عاما، آمن به من آمن وقبله من قبله، خرج من هؤلاء رجال عظام، ما كان يأتيهم أمر من حلال أو حرام إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وسجلها الله في سجل شرفهم، يذكرون بذلك إلى يوم القيامة. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وسجلها في موقف خاص أيضا في سورة البقرة، فقال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأنهم كانوا قد راجعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر ثم ندموا وتابوا واستغفروا فسجل الله قولتهم الكريمة سمعنا وأطعنا، وسجل استغفارهم إشارة إلى أنه قبل عند الله غفرانك ربنا وإليك المصير، ورفع الحكم الذي جاءوا يسألون عنه ونسخه عنهم وعن الأمة، وأنزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلنتعلم هذه العقيدة ولنوقن بها، هذا يؤسس عندنا أساسا مهما لكي نستقبل أحكام الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون، هذا الأساس يضيع والإيمان بكامله يضيع لو لم يفعلوا ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اجعلنا يا ربنا بفضلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإني أهنئ نفسي والأمة الإسلامية في هذه الأيام بقدوم موسم الحج، فإن أيام الحج كلها بركة، والأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي تبدأ من غد بإذن الله تبارك وتعالى كما أعلنت الجهات المعنية، هذه الأيام هي أفضل الأيام على الإطلاق، لا يوم أفضل منها، والعمل الصالح فيها خير منه في أي يوم آخر. وأحب أن أقول، وهذا ما أميل إليه، أن أفضل الأيام النهارية هذه العشر، وأفضل الليالي إنما هي ليالي رمضان الأخيرة، الليالي العشرة الأخيرة من رمضان، وأفضل هذه الأيام العشرة يوم عرفة، وأفضل تلك الليالي من رمضان ليلة القدر. ولله أن يفضل ما يشاء، وليس لنا أحد وليس لأحد منا أن يفضل شيئا من غير إذن من الله ولا تشريع من الله، إنما نعرف هذا الفضل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى منه في هذه العشر. قال الراوي، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا أي الصحابة، وكانوا قد تعلموا أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ العمل في هذه الأيام ولو قراءة قرآن أو صلاة أو صيام أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد يساوي العمل الصالح في السلم في هذه الأيام، إلا رجل حالة واحدة فقط من الجهاد هذه لا يساويها شيء، إلا رجل خرج، أي مجاهدا في سبيل الله، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ماله ذهب في سبيل الله ونفسه أيضا هي الأخرى ذهبت في سبيل الله فمات شهيدا، فلم يرجع هو ولم يعد ماله، ذهب بماله في سبيل الله، فهذا لا يساويه أحد ولا يساويه عمل. فهذه الأيام العشرة العمل الصالح فيها عظيم جدا، وشاع في الناس وذاع أن هذه العشرة تصام كلها، بينما يوم العيد في اليوم العاشر يحرم الصيام كما نعلم. فلذلك اقترح البعض أن يصوموا اليوم المتمم لشهر ذي القعدة حتى يكملوا عشرة أيام صياما، يوم متمم لذي القعدة أو ذي القعدة والتسعة الأوائل من ذي الحجة، فهذه عشرة أيام. من قال هذا ومن أين جئنا بهذا؟ لا داعي أن نبتدع جديدا في الدين، فالله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اتبعوا، أي هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما عاد في الدين نقص لنكمله، إنما هذه الأيام لا يشترط فيها صيام ولا يشترط فيها صلاة ولا يشترط فيها عمل صالح بعينه، إنما كما قلنا وعرفنا من قبل العمل الصالح مطلقا هو طيب جدا في هذه الأيام. من يقدر على الصيام فليصم ولو صام التسعة كلها، لكن لا داعي أن يصوم اليوم المتمم لذي القعدة، ولا داعي أن يكمل العشرة، لا داعي لذلك، يكفيك أن تصوم التسعة بما فيها عرفة. من لم يستطع الصوم ويستطيع إكثار الصلاة ليلا وضحا ونحو ذلك فليصلي، يزيد في صلاته ما لم يكن يصليه قبل ذلك وربما لا يصليه بعد ذلك، إنما في هذه العشر صلى كثيرا فوق الفريضة والسنة الراتبة تطوعا لله، هذا جيد. من لم يستطع الصيام وليس عنده وقت للصلاة إنما هو يحب القرآن جدا فختم ختمة في هذه التسعة أيام أو ختمتين أو نحو ذلك لا مانع. من بذل ماله فتصدق في هذه الأيام ما لم يتصدقه في غيرها، اترك لنفسك العنان وانظر ماذا تحب من الأعمال وماذا تقدر عليه من الأعمال دون أن تشدد على نفسك، فالدين يسر. ولا تلزم نفسك ولا الناس بعمل معين، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه التزم عملا خاصا في هذه الأيام، بل حينما كلف أو اقترح على الأمة عملا جاء بعمل يسير يستطيعه الصغير والكبير والرجل والمرأة والجميع والمريض والصحيح، كل الناس يستطيعونه. قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد، أكثر من قولك سبحان الله ومن قولك الله أكبر ومن قولك الحمد لله لا إله إلا الله، أكثر فيها من ذكر الله. فلا نمنع عابدا يعبد الله بشيء طالما هذا الشيء له أصل، لكن نمنع وننهى إخواننا محبة لهم نمنعهم من البدعة، أن نخصص عملا وأن نشيعه بين الناس وأن نلزمه لأهلينا وأن نقول لهم السنة كذا، من أين هذا؟ فليصم من يصم وليصلي من يصلي وليقرأ القرآن من يقرأ. ومن أجل الأعمال في هذه الأيام من عقد النية وأعد العدة وأمكنه الله فذهب إلى الحج، يسر الله لحجاج بيته الحرام ورزقهم الدعاء لنا وتقبل لنا ولهم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، هذه الأيام فاضلة فلا تفوتوها، كما يسمى في أيامنا بالأوكازيون، الأعمال القليلة يعطي الله عليها الأجور العظيمة، فانتبهوا لها ولا تفوتوها. وفيها يوم عرفة صيامه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، فرصة عظيمة، وكلنا ذنوب وكلنا أحوج ما نكون إلى مغفرة ربنا سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، ويسر لنا ولكم طاعته واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. انفعنا يا ربنا بما سمعناه في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وهيئ لنا يا ربنا العلم النافع فيما تبقى من سور، بدءا من سورة الأعراف. اللهم إنا نسألك رضاك يا ربنا فارض عنا ورضنا عنك، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، ولا تقبضنا إلا ونحن على طاعتك ذاكرين لك شاكرين لنعمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جميع ذنوبنا أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، خفيها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم ثبتنا على توحيدك ورد الأمة إلى توحيدك، اللهم رد الأمة إلى توحيدك، واكشف عنها الكربة يا رب العالمين، ووفقها يا ربنا لرفع رايتك ولإعلاء كلمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.